سؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك. بعض الحجاج يحطون في الاحرام حقهم لا اله الا الله محمد رسول الله وصور للكعبه الشريفه بارك الله فيك، ثم يذهبون الى اماكن يعني لتطهير الشراب وحاجه زي كذا، فارجو نصيحه لكم. هذا غلط، غلط عظيم وغلو وإهانة للذكر والعياذ بالله. طيب سؤال ثالث يا شيخ. لذلك ننصح إخواننا المسلمين ونقول إن تعظيم الله تعالى يكون في القلب، وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون باتباعه. علينا ألا نتجاوز الشريعة، وكفى بنا فخرا ودينا وخلقا أن نفعل ما أمرنا به ولا